بسامح واتركك تحت الظلام الحالك الحالك دخيلك وفر دموعك ترى هدر الدموع ذلال وترى ما فيها حد يصبر مثل صبري بغربالك انا عيب علي ينقض كلامي والرجال افعال واذا قلت اقطع حبالك تراني بسوي في حياتي شيء ما يذكر ولا ينقال حشا حتى العدو وهو العدو ما يعمل اعمالك مسيني على الهم وتصبني على الغربال تقلبني فناجيلك وتكسر عني بلالك تحملت التعب لجلك وانا حملي يهد جبال رحلت من العذاب وما وقفت الا على جالك علامك كل ما جيت متواضع جيتني تختال معاك يا متى بصبر وصبري معك يا حلالك مثل ما قبلت لعيونك لزومة لدلي بقبال ومثل ما قد حشمتك حس وحشم قلبي يا شوالك انا محدن بجابرني اساير معك هالمنوال تعال اني تبيع لك ولاني بصر عيال ساعات احس ان الزمن قاسي ولا يمكن يلين وساعات احس ان الفرح هو حالنا يمكن يحين ساعات احس ان الزمن قاسي ولا يمكن يلين ساعات احس ان الفرح هو حالنا يمكن يحين هذا اللي شفته بدنيتي كل ما مضى لي من سنين هذا اللي شفته بدنيتي وكل ما مضى لي من سنين يا من يعلمني الفرح يا من يعلمني الفرح ويفرح القلب الحزين ويفرح القلب الحزين ساعة كان جيت أعشقك نبض ومشاعر معشقك تمثال أنا جيت أسكنك وحياك وأبقى فيك وأبقال أنا جيت بضمع عاشق تعب يطرد سراب اللال أنا جيت أستفز رضاك من فرقاك والجال أنا ما همت بك عاقل أنا كنت أعشقك وخبار أنا ما كنت أحبك حي أعشقك هالك تخيل من كثر ما خاف تلقى للزعل مدخال أخاف أخطي على ضيفك ودوس برجلي ظلالك أبهديك الوصال فراك فراك أشكي مرارة حيرتي الدنيا ما ظني بتزين وإذا بدأ بعيني الأمل تجد أحزاني وتبين أشكي مرارة حيرتي الدنيا ما ظني بتزين وإذا بدأ بعيني الأمل تجد أحزاني وتبين روح زماني وانتهى وترك لي الجرح الدفين روح زماني وانتهى وترك لي الجرح الدفين دنيا كف الله شرها دنيا كف الله شرها تخلي كل قاسي يلين تخلي كل قاسي يلين تخلي كل قاسي يلين ساعة واحتفظ فيها قصر معك الزمن أو طال أبي تسمع كلامي زين وتحطه على بالك إذا حبك إهبال أطفال لك عندي إهبال أطفال ولا وأبشر بعد بهبال حب ما هو بهبالك وإذا قصدك تين اسمي عشان تشمت العذال حشل أنت ولا غيرك ولا عشرة من أشكالك